فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. والحديث أخرجه الترمذي وصححه هو وغيره، وهو مخرج في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. إذن الحديث، المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المبحث أخذه، يعني هذه الجملة أخذها من هذا الحديث وأمثاله، أن الله تعالى علم في ما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهذا الحديث صريح في المسألة، أن أهل الجنة قد علم الله أنه من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وأهل النار قد علم الله أنهم من أهل النار، نسأل الله أن يجنبنا ذلك ولا يجعلنا منهم. إذن قد علم الله تعالى ذلك، فلا يزاد في هؤلاء ولا ينقص من هؤلاء. والمصنف ساق هذه الجملة للتذكير بأمر مهم جدا من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. مرتبة العلم من المراتب المهمة في القدر، وسيأتي معنا الذين أنكروا علم الله تعالى وكيف وقع ذلك، وخاصة في زمن الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت رضوان الله عليهم أجمعين. إذن فالله تعالى علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، علم أفرادهم وعلم أحوالهم وعلم صفاتهم وعلم جميع أعمالهم، سواء كانت القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. علم الله شامل لكل شيء، وما ذكره المصنف جملة قد علمه الله تعالى جملة، وعلمه كذلك سبحانه وتعالى تفصيلا، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكره جملة. إذن فهذه المرتبة من أعظم مراتب القدر، وهي الإيمان بعلم الله تعالى. ولهذا الشيخ صالح حفظه الله تعالى ذكر مسائل تتعلق بهذا المبحث، وهي مهمة جدا، نركز إن شاء الله تعالى لأن فيها فوائد كثيرة جدا. من المسائل التي ذكرها، المسألة الأولى أنه قال علم الله فيما لم يزل، إذن فعلم الله أزلي أبدي، واضح هذه؟ علم الله تعالى أزلي أبدي سبحانه وتعالى، فهو أول. ولهذا قال الله، إيش قال الله عز وجل؟ هو الأول سبحانه وتعالى، ومن أسمائه، من أسمائه، وهو أيضا علمه أول سبحانه وتعالى. إذن كونه قلنا أزلي أو أول فهذا أمر واحد. ومن المسائل المتعلقة بالقدر أيضا أن صفة العلم متعلقة بكل شيء. الله تعالى إيش يقول؟ وكان الله بكل شيء عليما، حتى جاء بلفظ وكان بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، ما هو هذا الشيء؟ الشيء هو الذي يمكن أن يعلم أو يؤول إلى العلم، إلى أن يعلم، شيء يعلم أو يؤول إلى أن يعلم، هذا هو الشيء. فسواء كان وقع أو سيقع، وما لم يقع علم الله كيف يقع، وإن لم يقع بعد علم الله تعالى كيف سيقع. إذن سواء هذا الشيء يعني يؤول إلى العلم أنه لم يقع أو أنه وقع، فهو يتعلق به ويصح أن يعلم. ولهذا علم الله تعالى سواء بالأمور العظيمة أو الأمور الحقيرة، فكل شيء يعلمه سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء. وهذه المسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن لما نقول بأن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل. علم الله تعالى لا يسبقه جهل، بخلاف نحن، وهذا من الفروق التي ذكرها أهل العلم في الفرق بين المعرفة والعلم، وقلنا بأن العلم لا يسبقه جهل، بخلاف المعرفة فهو إدراك مكتسب بعد أن لم يكن. فأنت لم تكن تعلم أو تعرف في حق المخلوق تكلم ثم عرفت، لكن بالنسبة لصفة الله تعالى لا يسبقها جهل، فهو سبحانه وتعالى عالم ولا يخفى عليه شيء. عندنا مسألة توجه الإرادة إلى الشيء، وهذه الشيخ فصل فيها لأنها مهمة جدا، أن الله تعالى قال تعالى علم تلك الأشياء توجهت الإرادة إليها فإن ذلك العلم لم يسبقه جهل. توجهت الإرادة إليها، ما هي هذه الإرادة؟ فالله تعالى علم الأشياء توجهت الإرادة إليها، لأن الإرادة فيما هو قد مر معنا، هناك إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، أن الشيء حتما سيقع وهي المشيئة، لا يقع في الكون إلا ما شاءه الله عز وجل، وما لم يشأ لا يقع. بخلاف الإرادة الشرعية فهي المحبة، فما يقع موافقا لمرضات الله ومحابه فهذه أرادها الله شرعا. لكن المقصود بالإرادة هنا ليس الإرادة الكونية ولا الشرعية، المقصود بها الإرادة التقدير. الإرادة المقصود بها التقدير، أن الله قدر ذلك لحكمة، وسيأتي التفصيل ذلك حتى نقرب لكم الصورة. ولهذا نقول ليس معنى أن قبل ذلك الله عز وجل كان جاهلا بهذا الشيء. لما؟ قال الشارح لأنه لم يكن شيئا إلا لما توجهت الإرادة إليه، فلما توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون، فإنه سبحانه علمه بذلك سابق. هذا ربما قد تستشكلون يعني شيء، لكن يقول لم يكن شيئا إلا لما توجهت الإرادة إليه أن يكون أو لا يكون. أراده الله المقصود بها إيش؟ التقدير، أي قدره الله عز وجل أن يكون أو لا يكون، وليس الإرادة الكونية أو الشرعية. قال فإن علم الله تعالى لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إلى الإرادة، ولا حين وقع مشيئة كونية. والإرادة في قول توجهت إليه الإرادة ليست هي الإرادة الكونية، وهي المشيئة التي إذا تعلقت بالشيء كان، هذه إرادة كونية، إذا تعلقت بالشيء كان حتما، لا يخرج عن مشيئة الله شيء. وإنما هي إرادة القدر، يعني التقدير، أي تقدير الأشياء بأن هذا سيكون أو لا يكون، يعني أن الله عز وجل أراد أن يكون أو لا يكون، هذا هو المقصود. واضح؟ هذا هو المقصود. فالله تعالى عالم بهذا ولا يسبقه جهل، أن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله، يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. لا أدري اللي اتضحت لكم الصورة. فرقتم بين الإرادات؟ التقدير، إذا قدر الله شيئا سبحانه وتعالى يقدره لحكمة أو لا؟ يقدره لحكمة. فتقدير الله تعالى إذا أراد الله شيئا أن يكون أو لا يكون، هذا هل هذا يعني أن علم الله يسبقه جهل؟ لا، علم الله تعالى لا يسبقه جهل. إذا توجهت الإرادة عند التقدير، لما يقع الشيء مثلا، إذا وقع. طيب لما نتكلم عن المعتزلة أو القدرية ربما قد تتضح لكم الصورة، اصبروا معنا فقط. لما نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى سنذكره. المسألة الثالثة هي مراتب القدر. كم هي مراتب القدر؟ هي تقدير. لا، مش مش مش قسم ثالث، لا، هي مستقلة أصلا. واضح؟ هو التقدير، ما تدخل في الإرادة الكونية والشرعية، إنما هو التقدير. واضح؟ ما نقول إرادة على ثلاثة أقسام، لا، هذا تقسيم آخر، لكن هذا مبحثه يتعلق بالتقدير بعلم الله عز وجل، ولهذا المبحث هذا خاص بعلم الله تعالى. لكن لما نذكر كلام المخالفين إن شاء الله تعالى سنعرج علينا. مراتب القدر كم هي؟ أربعة. إيش قلنا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه معلومة قد مرت معنا. إذا فالله عز وجل علم حال المكلفين وصفاتهم وعلم عددهم ولا يخفى عليه شيء من أحواله، إذن فهذا علم الله تعالى شامل لهذه الأمور. المسألة الرابعة، من أنكر هذا؟ أول من أنكر هذا القدرية، غلاة القدرية في زمن ابن عمر. في زمن ابن عمر جاءه بمن يقول بأن علم الله تعالى أنف، أي مستأنف، أن الله لا يعلم ما يقع حتى يقع، فإذا وقع علمه الله عز وجل، وقبل أن يقع لا يعلمه الله جل وعلا. هنا ربما قد يبدأ يتضح لكم التقدير الذي أنا أتكلم عنه، الإرادة التي بمعنى التقدير. إذن ابن عمر لما سمع هذا الكلام بأن قوما ينكرون علم الله عز وجل، فماذا فعل ابن عمر؟ تبرأ منهم، قال أنا بريء منهم وهم براء مني، أنا بريء منهم وهم براء مني، بل قال رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر: حدثني أبي، قال حديث إيش؟ حديث جبريل، وفيه لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم إيش قال؟ وأن تؤمن بالقدر خير وشر. هنا ركز، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، أعاد الفعل لأن الأمر عظيم، قال: وأن تؤمن بالقدر خير وشر. بل إن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، قال: أكتب، قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال: يا بني من مات على غير هذا فليس مني. هنا إيش؟ التسليم لله جل وعلا فيما قدره سبحانه وتعالى. من مات على غير هذا، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، مقادير كل شيء بلا استثناء، ومن مات على غير هذا فليس مني. إذن فابن عمر تبرأ منهم، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وصية لابنه، انظر ماذا قال له، وركز على مسألة كما ذكرنا لكم القدر. طيب، إيش شبهتهم في هذه المسألة؟ يعني ما شبهتهم في مسألة أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه، لكن إذا وقع علمه سبحانه وتعالى؟ من الشبه التي يذكرون هو قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. إلا لنعلم، أي أن الله لا يعلم من يتبع الرسول، فلما تغيرت القبلة علم الله من يتبع الرسول، هذه شبهة. وكذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، لنبلونكم حتى نعلم. إذن قبل الابتلاء ما يعلم، ما يعلم الله عز وجل المجاهد من الصابر، لكن يبتلي الابتلاء فيعلم الله عز وجل. هذه من الشبه التي أوردوها، لكن هل هذه الشبه يعني لها وجه أو لها قوة؟ فنقول لا. القرآن إخوان فيه متشابه وفيه محكم، واضح؟ فالله عز وجل إيش قال؟ الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم إيش قال؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. أي مبتدع، أي ضال، أي منحرف عن الصراط السوي يجد له شبهة فيما يفعله، وربما قد يحتج لك من القرآن، ويترك المحكمات الكثيرة في القرآن ويبدأ يتبع لك الشبهات، شيء فيها شبهة ويحتج لك بها ويقول لك طيب أنا ما عليه صح، ويترك كل الآيات الدالة الواضحة التي ما تحتاج إلى تأويل ولا إلى توضيح، هي واضحة فيتركها. مثل هؤلاء حتى نعلم لنعلم إذن الله لا يعلم. طيب نحن كيف نرد عليهم كما ذكر الشيخ؟ أول شيء بأن نرجع إلى المحكمة، ولا إيش فيهم في المحكمة؟ هذا من المتشابه، وأنت إذا أشكل عليك الأمر ترده إلى من؟ إيش قال أبو جعفر الطحاوي؟ إيش قال؟ نرده إلى عالمه، أو لا نرده إلى عالمه، إذا اشتبه علينا الأمر نرده إلى عالمه، فإذا رددناه إلى عالمه سلمنا. لكنهم لا، حكموا عقولهم، قالوا إن الله لا يعلم، مع العلم أن الآيات المحكمات تدل على أن الله يعلم سبحانه وتعالى، وذكرنا من الآيات قال الله عز وجل الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء عليما. إذن شيء هذا سواء كان يصح أن يعلم أو يصح أن يؤول إلى العلم، فكله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فكيف تحكم هذه الآية التي فيها مشتبهة وتترك المحكمات الواضحات؟ وأيضا من الآيات الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب هل الله عز وجل لا يعلم أن فيهم ضعف؟ أنا أسألك، طيب ليش خفف؟ ليش ما شرع قبل ذلك؟ هذا تتعلق بالتشريع، ليش ما شرع قبل ذلك؟ وهذه مهمة جدا، انتبهوا، الحكمة هذه مهمة جدا، لأن ستأتي معنا الربط القدر بالحكمة. الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الله تعالى أصلا يعلم أن فينا ضعف، واضح، هذا تخفيف من عند الله، هذا قد علمه الله عز وجل في الأزل. طيب ليش ما جاء التشريع مباشرة إلى التخفيف؟ ليش جاء هكذا وثم جاء؟ ثم قال وعالم أن طيب الله ما يعلم؟ نعم صح، لا نتكلم أنا عن علم الله مش حال الإنسان، أنا أتفق معك، التقدير، إذن التقدير. إذن هنا تأتي مسألة ما المقصود لنعلم أو حتى نعلم؟ نعم، صحيح صحيح، النبي برحمة الله، نعم، ولكن ما المقصود بعلم هنا؟ علم أن فيكم ضعفا، هل الله عز وجل لا يعلم فيهم ضعفا؟ فهمتم شبهات القدرية؟ لأن هؤلاء غلاة القدرية إخوان، هؤلاء غلاة القدرية، ولهذا ماذا قال فيهم الإمام الشافعي؟ ناظر القدرية بالعلم، فإن أقر خصموا وإن أنكروا كفروا. غلاة القدرية الذين أنكروا العلم هؤلاء كفار، ناظروهم بالعلم، علم الله تعالى إذا أقروا خصموا، إن هزموا ليش؟ لأنهم ينكرون علم الله عز وجل، فإن أقروا بعلم الله تعالى انتهى مذهبهم، وإن أنكروا وجحدوا علم الله عز وجل هؤلاء كفروا. لكن علم الله أن فيكم ضعفا، هذه علمة. طيب أنا أسألكم، مر معنا أن تكلمنا عن هذه الآية، ولا شبيه هذه الآية، قلنا لما ذكرنا قال الله عز وجل لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، إيش قلنا حتى نعلم هنا؟ نعم، علما يترتب عليه الثواب والعقاب، ذكرنا قولين أحسنت، هذا هو القول، يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا لا يكون إلا بعد الابتلاء. القول الثاني أن علم الله قبل وقوع الشيء ليس كعلمه بعد وقوع الشيء، هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب متى ينعقد؟ بعد الابتلاء. إيش معنى بعد الابتلاء؟ بعد الظهور. ما ظهر. ركزوا معي هذه الجملة، ما ظهر. إذن فالأمر متعلق بظهور علم الله تعالى في خلقه، وليس بصفة العلم التي هو متصف بها. واضح؟ طيب، علم الله تعالى، طيب أنا أسألكم الآن، هل يعلم الله تعالى أن العبد الفلاني سيعصيه أم لا؟ علم. الآن العبد لم يعصي بعد، الآن العبد لم يعصي والله يعلم أنه سيعصيه. طيب هل سيحاسب الله العبد على علم الله؟ العبد لم يعصي بعد، هل سيحاسبه الله؟ لا يحاسب. ليش؟ لأن العبد سيجد حجة أو لا؟ سيجد حجة لما يقف بين يديه، سيجد حجة، يقول يا رب لماذا تعذبني أنا لم أعمل المعصية؟ الله تعالى لا يعذبه على أمر يعلمه منه سبحانه وتعالى، لا، لأن حجة بالنسبة له. متى يعذبه؟ لما يظهر علم الله تعالى فيه. وظهور علم الله عز وجل في عبده وفي خلقه هذا هو المقصود بحتى نعلم، وهو الذي يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. الأمر فيه خمود ولا لا؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ لما نعم هكذا ولا في إشكالات؟ طيب الآن نأتي إلى مسألة التشريع، لأن عندنا أمران الآن، عندنا ما يتعلق بالتكليف وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، عندنا ما يتعلق بالتشريع. لما حرم الله الخمر حرمها بالتدرج مثلا، الآن خفف الله عنك، الآن خفف الله عنك وعلم أن فيكم ضعف. إيش علم أن فيكم ضعف؟ هل عز وجل لا يعلم أن فيهم ضعفا؟ يعلم سبحانه أن فيهم ضعفا. طيب إيش معنى علم الله فيكم ضعف؟ ظهر. أحسن، بارك الله. ظهر علم الله أن فيهم ضعفا فخفف عنه. أظنها واضحة. ارتحتم الآن يعني؟ الحمد لله، هذا بتوفيق الله تعالى. السنة يا إخوان، السنة، وأهل البدع يتمسكون بالمتشابه، هذا شأنهم وديدنهم، ويشوشون عليك بآية أو حديث ويبدأ يشوش عليك. لكن لما تجمع أصول المسألة وتتمسك بغرض علماء السنة تتضح لك إن شاء الله. وأنا أقول لك فائدة أخرى قد لا تتضح لك أحيانا في المجلس، أو إذا انفردت وقرأت وحدك قد لا تتضح لك. إيش تفعل؟ سلم أمرك لله واصبر وسيفتح الله عليك. لا تتعجل، لا تقول هؤلاء كذا، لا، بل اتهم مخك أنت، اتهم عقلك أنك لم تستوعب المسألة، ما فهمت المسألة كما ينبغي، فتفوض وتسلم كما قال الإمام أبو جعفر، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فإذا سلمت فتح الله عليك بعد ذلك واتضحت لك كثير من المسائل. إخوان في طلب العلم، بداية طلب العلم استشكلنا كثير من القضايا، لكن بعد ذلك مع الصبر والطلب سبحان الله تجد تلك القضايا التي كانت عندك إشكالات يعني كبيرة، تجدها سبحان الله واضحة. ما الذي جعلها واضحة؟ بالصبر، بالصبر واليقين بالله جل وعلا، والإنسان يحتسب ويصبر ويثابر ويجتهد ويفوض أمره إلى الله تعالى، بعد ذلك يفتح الله عليك. إذا قلنا حتى نعلم هو بمعنى ليظهر علم الله تعالى، وهذا ما قرره الشارح حفظه الله تعالى. قال هو ظهور، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هو ظهور علم الله تعالى، لأن علم الله تعالى خفي لا يحاسب العبد إلا على ما ظهر من علم الله تعالى المتعلق بالعبد، وإلا فلو أنيت ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف. يقول لك ليش، لماذا يعذبني الله، أو ليش التكليف، يعني سيجد حجة بالنسبة له، والله تعالى يعني ما جعل لهم حجة في هذا الأمر. قال ولهذا الآيات التي فيها ذكر العلم اللاحق المقصود منه ظهور العلم. المقصود منه ظهور علم، هذا في التشريع يا إخوان. ولهذا ذكر قال وظهور علم الله تعالى فيهم مناط بأمرين، ظهور علم الله عز وجل يتعلق بأمرين. الأمر الأول أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب، أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب، ما يجد الحجة في التكليف العبد وما يجد الحجة في لماذا تحاسبني يا رب أو لماذا تكلفني، إذا كنت تعلم أنني لا أطيق هذا فلماذا تكلفني يا رب، وإن كنت يا رب تعلم أنني قد عصيتك سأعصيك فلماذا تعذبني، ما يجد العبد حجة، واضح؟ ما يجد العبد حجة في هذا الأمر بالنسبة لظهور علم الله تعالى، لأنه إذا لم يظهر كانت لك حجة، لكن إذا ظهر ووقع انتهى الأمر. الأمر الثاني أن يشرع وتظهر الشريعة أو تسن الأحكام، هذا ظهور علم يرتبط بإيش؟ أن تظهر الشريعة وتسن الأحكام، يأتي حكم ثم ينسخه حكم آخر ثم ينسخه حكم، طيب ليش؟ لماذا النسخ؟ يعني أليس الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى؟ طيب لماذا ينسخ هذا بهذا وهذا بهذا؟ ليش؟ ظهور علم الله عز وجل. فإذا ظهر علم الله تعالى في خلقه جاء ما هو ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، جاء ما هو خير بكثير. ومن المسائل أيضا وهي المسألة الخامسة أن علم الله تعالى شامل لكل شيء، وما علمه سبحانه وتعالى يقع وفق الحكمة، وهذه مسألة مهمة جدا، يقع وفق الحكمة، وهذه في الرد على إيش؟ على من ينكر حكمة الله تعالى أن الأمور تقع بدون حكمة، بل كل ما يقع وفق حكمة الله عز وجل. طيب إيش علاقة القدر بالحكمة؟ نحن الآن نتكلم عن القدر، وإيش علاقة القدر بالحكمة؟ هذه المسألة مهمة جدا يا إخوان، لأن العبد لما يقول ما الحكمة من هذا؟ لما خلق الله هذا؟ ولما هذا غني وهذا فقير؟ ولماذا أعطى الله هذا؟ ولماذا هذا ولد في الإسلام في بلد مسلم وهذا ولد في بلد كافر؟ ولما ولما ولما يبدأ يتساءل لما؟ إيش قال المصنف رحمه الله في لما؟ من قال لما فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من قال لما فهذا يعترض، يعترض على إيش؟ يعترض على الحكمة، والاعتراض على الحكمة اعتراض على ماذا؟ على قدر الله عز وجل. ليش؟ لأن القدر مرتبط بالعلم، القدر العلم من القدر، وعلم الله عز وجل علم أنه سيقع الشيء سبحانه وتعالى، وهذا الشيء الذي سيقع وفق حكمة سبحانه وتعالى، فإنكارك للحكمة إنكارك للعلم، وإذا خوضت في الحكمة خوضت في القدر، فهو خوض في القدر. ولهذا الإنسان كل من عارض الحكمة فهو معارض لقدر الله عز وجل. فكل تشريع الحكمة ربما قد تبدو لك ربما قد لا تبدو لك. نعم، في حكمة، نعم، تقدير الله عز وجل كله لحكمة سبحانه وتعالى، ولكن قد تطلع عليها وقد لا تطلع عليها. فإذا أنت اطلعت عليها وعرفت الحكمة من ذلك فنقول لك الحمد لله نور على نور، لكن إذا لم يتيسر لك ذلك ولم تستطع أن تعرف الحكمة إيش؟ تسلم، تسلم. هذا هو الإسلام يا إخوان، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله عز وجل. ولما نقول الاستسلام مش في المسائل الواضحة، لأن المسائل الواضحة التي اتضحت لك هي تسلم، لأن عادي، لأن وافقت فطرتك، وافقت يعني كنت أنت ممن يشغل مخك وعقلك. نحن نتكلم في الأمور التي أشكلت عليك ولم تفهمها، إيش تفعل؟ نقول سلم لله تعالى. هنا يظهر الكبر والاستكبار والجحود، ويظهر من فوض أمره لله وسلم له سبحانه وتعالى، ففرق بين الصورتين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ميسر لما خلق له، وهذه جملة أخذ المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يتعلق بالقدر، فقال له الصحابة ففي سيم العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى. طيب هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفعل لمن؟ العبد. فأما من أعطى، الله عز وجل قال، النبي قال كل ميسر لما خلق له، ثم احتج بقوله فمن أعطى واتقى وصدق، فعل من؟ فعل العبد. ثم يأتي توفيق الله تعالى نيسره لي اليسرى. إذن هنا العبد يفعل شيء، ولهذا يا إخوة لا تقول بأن طيب إذا قدر الله كتب أنني من أهل النار، طيب ليش أعمل؟ نقول لك أنت هل تعلم أنك من أهل النار؟ تقول لي لا، وأقول لك اعمل واجعل في ذهنك أنك من أهل الجنة وأحسن الظن بربك واعمل، لكن تقول ربما قد كتبني الله من أهل النار ففي من العمل، وما يدرك يا شيخ، أنت تريد أن تحاكم الله تعالى الله عز وجل في علمه، ما يدريك. ولهذا الشيخ الألباني انظر الصحابة كيف تعاملوا مع هذا النص. أنا لو قرأت عليك هذا النص، أنا أسألكم الآن، كل ميسر لما خلق له وإن الله عالم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، ماذا ستقولون أنتم؟ من قالها؟ من قالها منكم؟ أنت؟ سليمان؟ أنت؟ أحسنت. أغلب الناس شي يقولون ففيما العمل، هكذا ذكر بعض الصحابة، حتى بعض الصحابة قالوا فيما أشكل بعض، لكن انظر إلى ردة الصحابة الآخرين، انظر كيف فهموا النص. يقول الشيخ الألباني رحمه الله وقطعة، يعني هذا الكلام كله ميسر لما خلق له، وقطعة من حديث علي المروي في الصحيحين وقد خرجته في تخريج السنة، وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث، انظر كيف ماذا سيقول الصحابة. بعض الصحابة قالوا ففيما العمل، اشتشكل عليهم الأمر، لكن انظر الطرف الآخر لما سمعوا الحديث، لما سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نجتهد. واضح؟ انظر هذه رواية، إذن نجتهد، فكل ميسر إذن نجتهد. قال وفي رواية فالآن نجد، الآن نجد، الآن نجد. سبحان الله، انظر الصحابة لما سمع الحديث قال الآن بدأ الجد. ليش بدأ الجد؟ الله عز وجل قد كتب أهل الجنة وعلم أهل الجنة عددهم وأهل النار عددهم، طيب ما المطلوب منك أنت؟ فالكل كل ميسر له، إذن ابدأ، فإن كان فيك خير وإيمان، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا أظهرت الخير والإيمان سييسرك الله تعالى لليسرى وتكون من أهل الجنة. لكن إذا أعرضت استثقلت العبادات وتقول أنا ما أنا أريد أن أعيش، أنا ما زال شاب صغير وما زال أمامي الدنيا وأنا أريد الفلوس وأنا أريد كذا، يا أخي أنت الذي تريد وإيش الذي ألزمك؟ يعني هل تفهمون من هذا الجبر يا إخوان؟ هل تفهمون من هذا أنك رغما عن أنفك تدخل النار؟ أنت الذي تريده يا شيخ، يعني نحن أتينك بالنصوص وأنت تقول نريد الدنيا، أنا ما أريد أن أصلي، أنا ما أريد كذا، أنا ما أريد. أنت أعرضت فخذلك الله. إذن الفهم الصحيح للحديث وللآية، فأما من أعطى تعطي، واتقى تتقي الله، وصدق بالحسنى تصديق وإيمان وتسليم، هنا تفعل أفعالا، ولكن من أعرض يكون مصيره كما ذكرنا. إذن كل ميسر ليس فيه جبر البتة، بل فيه إيش؟ عدل الله عز وجل. فإذا وفق الله العبد إيش بإيش؟ تفضلا منه سبحانه وتعالى، العدل مع الفضل، فعلم فيه خيرا فوفقه وسدده وهداه. علم الله فيه شرا وإعراضا، تفضل، إعراضا وكبرا، عامله بعدله سبحانه وتعالى فخذله وتركه. هذا عدل الله، وهذا عدل الله، وهذا فضله يؤتيه من يشاء. فالذين جاهدوا فينا وبذلوا ما بوسعهم طلبا لهداية الله ورحمته فسيوفقهم الله عز وجل. والذين أعرضوا، لا تقولوا يا مشايخ أن الله عز وجل يخفى عليه شيء، لا والله، احذر أن تقول لما هدى الله فلان ولم يهديني أنا، احذر أن تقول هذه الكلمة. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السرائر، وجاءتك آيات، آيات جاءتك، حجج وقيمت عليك الحجة، جاءتك نصوص، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أعرضت عنها واستكبرت فعوقبت بذلك الجزاء، وأنت لا تذكر ما توقع هذا، فتقول ليش حرمت الهداية؟ ليش أنا أريد الهداية؟ أنا أريد، بعض الناس يقول لك أنا أريد الاستقامة، أنا مستعيد، أنا أريد أحب الله وأحب الرسول، أريد الاستقامة لكن لا أستطيع. ليش؟ أنت ما تذكر بأنك وصلتك الآيات. الله لا يظلم أحدا، الله كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين إيش؟ حتى نبعث رسولا. فالهداية من أرادها وسعى إليها بقلب خالص وصادق ودعا الله عز وجل يوفقه فيوفقه الله عز وجل إن علم فيه خيرا. أما إذا جاءته الآيات واستكبر وردها ونسي ما قدمت يداه هذا لا يلومن إلا نفسه، أما الله تعالى لا يظلم أحدا أبدا. ثم قال المصنف والأعمال بالخواتيم. هنا الأمر الذي يبكي الصالحين، الخاتمة هذه التي تؤرق الصالحين، كيف يختم لك؟ وخاصة إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا إله إلا الله، حياتك كلها تعمل بعمل أهل الجنة، طاعة واستقامة وصدق صدقة وبر وصلة، فحتى ما يبقى بينك وبين الموت إلا ذراع فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فتدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإني والله لأعجب من رجل من أهل الجنة ولم يصلي لله ركعة. سبحان الله، تعرفوا؟ لم يصلي لله ركعة، لم يصلي لله ركعة وهو من أهل الجنة. سبحان الله، أسلم، انطلق ليقاتل في سبيل الله فقتل، ما صلى بعد، مجرد أسلم حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، فقاتل فقتل. طيب، وهل يظلم ربك أحدا؟ لا. وهناك قيد مهم جدا في رواية أخرى. أحسنت. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذا القيد مهم. ليش؟ حتى نحسن الظن بالله، أننا إذا كنا صادقين مع الله ومخلصين فيما نفعل الله لا يضيع أولياءه أبدا، لا يضيع أولياءه وعباده، حياتك كلها تعبد الله مخلصا لله وترجو ثواب الله وترجو الجنة وتجتهد وتعبد وتخلص، يضيعك الله؟ لا لا، سبحانه وتعالى لا يضيع من أقبل عليه بصدق. لكن أين يقع الإشكال يا إخوان؟ يقع في القلب، يقع في الصدق مع الله، يقع فيما يبدو للناس فلان ما شاء الله من أهل الصلاة من كذا، هو أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم أو قارئ للقرآن، وجواد ينفق، ومجاهد، مجاهد في سبيل الله، ها تشتعل بهم النار. ليش؟ إنما كنت تقرأ ليقال قارئ، وقد قيل قد نلت ذلك، وإنما كنت تنفق ليقال جواد كريم، وقد قيل نلت ذلك، نلت جزاءك، وإنما كنت تقاتل ليقال شجاع مقدام، وقد قيل وقد نلت ذلك، وإيش تريد؟ لهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، اذهب للذي أشركت به فيجزيك. لكن الصادق لا يا إخوة، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الصادق المخلص لا، ويظهر الصدق والإخلاص في الخلوات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. والله يظهر هناك الصدق والإخلاص. أسأل الله يرزقنا الصدق، أسأل الله يرزقنا الإخلاص، أسأل الله أن يسترنا، أسأل الله أن يتجاوز عنا. فنعم أحسنت، أيضا أحسنت، بارك الله، أحسنت أحسنت، هذا أيضا تزاد هذه الإضافة. والحديث أبي هريرة، إيش قال هذا أبو هريرة لما جاء قالت لما قال ذلك الطائع، قال المقصر أمسك أمسك، قال والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألأ علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت دنياه وآخر كلمة، والله لا يغفر الله لك. ولن سمعت هذه الكلمة، سبحان الله، سمعتها في مناظرة قالها السقاف، السقاف سمي بعض العلماء السخاف، هذا جهمي خلط بين الأشاعرة والمعتزلة، قالها في شيخ الإسلام، هو يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، قالها في المناظرة، قال لا يغفر الله لشيخ الإسلام. نعوذ بالله، نعوذ بالله، أنت تتألأ على الله؟ من أنت حتى تقول لا يغفر الله لشيخ الإسلام؟ الآن نجادلك في تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت تكفر ونجادلك في، الآن مش قضية التكفير، الآن التحكم أن الله لا يغفره، لا يغفر له. نعوذ بالله، هذا هو التطاول. فأحسنت، يعني هذه زيادة. إذن فالأعمال بالخواتيم، لكن نحن كما ذكرنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا زادهم هدى. إذن علينا أن نفعل الأسباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. إذن السعيد من جعل الله تعالى سعيدا وقضى أن يكون من مخلوقاته فقضى أن يكون سعيدا، والشقي من قضى الله عز وجل أن يكون شقيا.